بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره. باب الإيصاء بما يدخله النيابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. باب الإيصاء يعني الوكالة، الوكالة فيما تدخله النيابة، ما تدخله النيابة من العبادات والمعاملات، فإنه يوصي أو يوكل من يقوم بدله بذلك، وهذا من التوسيع على العباد، تيسير الأمور. نعم. باب الإيصاء بما يدخله النيابة. أما الذي لا تدخله النيابة من العبادات، لا تدخله النيابة من العبادات مثل عبادات الصلاة مثلا، الصلاة لا تدخل لأنها عبادة بدنية، لا تدخلها النيابة، فلا توصي من يصلي عنك أو توكل من يصلي عنك، وإنما الأمور التي يمكن التوكيل فيها مثل توزيع الزكاة، مثل الحج والعمرة، هذه تدخلها النيابة، توكل من يحج عنك أو تنيب من يحج عنك أو يعتمر عنك، توكل من يتصدق عنك، هذه تدخلها النيابة. نعم. باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة. من خلافة يعني الخليفة ولي الأمر يعهد إلى ولي عهد بدلا منه عندما يعجز أو عندما يموت، يخلفه في الولاية، كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه، استخلف عمر بن الخطاب، واستخلف عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهذه تدخلها النيابة، فولي الأمر يوكل من يقوم مقامه من بعده. نعم. من خلافة وعتاقة. وعتاقة عتق المملوك، توكل من يعتق عنك، من يشتري عبيدا ويعتقهم عنك، لا بأس بذلك. نعم. ومحاكمة في نسب وغيره. محاكمة يعني محاكمة عند القاضي، خصومة في نسب وغيره، توكل. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، فقال: راغب وراهب، فقالوا: استخلف، فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر. نعم. أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر من بعده. نعم. وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف من بعده من يقوم بأمور الناس، بل ترك الأمر للمسلمين، يختارون من يشاءون ممن يصلح للولاية، اختاروا أبا بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر كأن أبا بكر رضي الله عنه تردد في هذا وقال التمسوا غيري، قالوا لا، لا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر لما مرض صلى الله عليه وسلم، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان هذا من أدلة خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فقالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، فبايعوه بالخلافة رضي الله عنه والتزم بهذا. نعم. فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر استخلف عمر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، ترك الأمر لاختيار، ترك الأمر لاختيار المسلمين. نعم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. متفق عليه. فعرفت، قال، قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. متفق عليه. نعم. عمر لم يستخلف من بعده، ولكن المسلمين اختاروا أبا، اختاروا عثمان رضي الله عنه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عبد ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال ابن زمعة: أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. رواه البخاري. نعم. سودة أم المؤمنين، سودة بنت زمعة، فاختصم أخوها مع سعد بن أبي وقاص في ابنها، ابن الأمة، في ابن الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، وهي فراش، وهي فراش لزمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة، لأنه رأى فيه شبها، رأى فيه شبها من سعد بن أبي وقاص، قال: احتجبي منه يا سودة، لأجل الشبه، ولكنه قدم الفراش على الشبه. فمن ولد على فراشه من أمته أو من زوجته فهو ولد له، الولد للفراش، هذا الحكم الشرعي. نعم. وعن الشريد ابن سويد الثقفي أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: عندي جارية سوداء. فقال: ائت بها. فدعا بها فجاءت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه أحمد والنسائي. نعم. أعد. وعن الشريد بن سويد الثقفي أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، شرطت هذا الشرط أن تكون الرقبة مؤمنة، ففيه دليل على التوكيل في الاعتاق. نعم، أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: عندي جارية سوداء. فقال: ائت بها. فدعا بها فجاءت فقال لها: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه أحمد والنسائي. أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، هذا فيه دليل على التوكيل في الاعتاق، لكنها شرطت أن تكون الرقبة مؤمنة، فقال: ائتني بها. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم سألها فقال: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو. قالت: في السماء، أي في العلو. فهذا دليل على علو الله على خلقه، قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لما اعترفت أن الله في السماء وأن محمدا رسول الله صارت مؤمنة. قال: أعتقها، يعني انطبق عليها الشرط، أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. باب وصية من لا يعيش مثله. الذي لا يثبت علو الله، الذي لا يثبت العلو من الحلولية ونحوهم، هؤلاء كفار ليسوا مؤمنين. نعم. اللي يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، هؤلاء ليسوا بمؤمنين. نعم. باب وصية من لا يعيش مثله. لا يعيش مثله، يعني أصابه إصابة قاضية لا يعيش منها، أو يوصي وتصح وصيته في هذه الحالة. نعم. عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان ابن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة وما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: نعم. فهو رأى رضي الله عنه أنه مسؤول عن حاجة الفقراء ولو كانوا بعيدين، هو في المدينة والمحتاجون في العراق، فتعهد بأن يعطيهم ما يكفيهم. نعم. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. حتى أصيب رضي الله عنه، وطعنه أبو لؤلؤ أهل المجوسي وهو ساجد يصلي بالمسلمين، فأصابه بطعنة في جنبه، فلما أصيب دعا الطبيب لينظر في الإصابة فسقاه لبنا، الطبيب سقاه لبنا فخرج اللبن مع الطعنة، فقال: أوصي يا أمير المؤمنين. فأوصى رضي الله عنه بالخلافة إلى عثمان. نعم. فما على صحة وصية من فيه مرض الموت. نعم. فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله ابن عباس غداة أصيب. وكان إذا يعني لما أصيب بالطعنة ما بين حذيفة إلا عبد الله بن عباس بين عمر. نعم. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم وكبر. وهذا فيه أن الإمام يتعهد بتسوية الصفوف وسد الفرج، أنه لا يكبر حتى يتأكد من ذلك. نعم. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. كان يطيل القراءة رضي الله عنه في الركعة الأولى ينتظر الداخلين، ففيه أن الإمام ينتظر الداخلين ولا يستعجل ليدركوا الصلاة. نعم. فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. لما طعنه المجوسي قال أكلني الكلب، يعني قتلني. نعم. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. نعم، مسلح بسلاح قتال ذو وجهين، فلما اجتمع الناس عليه لم يقدروا على القرب منه، كان يقتل كل من قرب منه بعد طعنه لعمر، ورأوا أن يلقوا عليه سجادة فألقوا عليه سجادة وأمسكوها فتمكنوا من قتله لعنه الله، تمكنوا من قتله تحت السجادة تخلصوا منه. نعم. حتى طعن 13 رجلا مات منهم 9. نعم، بعد قتله عمر. نعم. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. نعم. وتناول عمر يد عبد الرحمن ابن عوف فقدمه. نعم، عمر رضي الله عنه لما طعن وصار يعجز عن إتمام الصلاة قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأكمل الصلاة بالمسلمين. هذا في دليل على أن الإمام يستخلف من يصلي بدلا عنه إذا أصيب أو صار له عذر يقتضي ألا يستمر في الصلاة، إنه يقدم من ينوب عنه ويكمل الصلاة للمسلمين. نعم. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون. نعم، نواحي المسجد ما يدرون شو اللي حصل، لأن صوت عمر انقطع ثم قرأ عبد الرحمن بن عوف فعرفوا أن عمر قد أصيب وأنه قد استخلف. نعم. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. نعم. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. نعم. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، فقال الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. نعم. قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان نعم. العباس أكثرهم رقيقا. نعم، قال لعبد الله بن عباس أنا قد نهيت عن كثرة العلوج في المدينة لأنهم خطر على المسلمين، فهذا الذي حصل، أنهم كثروا وقتلوا عمر رضي الله عنه. نعم، في دليل على أخذ الحيطة من الأجانب الذين لا يعرف ما يعني لا يعرف أمانتهم وأمنهم، يؤخذ الاحتياط منهم. نعم. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، قال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. نعم، قال: إن شئت قتلناهم، إن شئت قتلناهم. قال: لا، تقتلونهم بعدما دخلوا في الإسلام، صلوا معكم وحجوا معكم، فلا تقتلوهم. نعم. فاحتمل إلى بيته، احتمل عمر رضي الله عنه إلى بيته لما طعن. نعم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. اشتد عليهم الخط، اشتدت عليهم المصيبة لما طعن عمر رضي الله عنه. نعم. فقائل يقول: أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. نعم، قال الطبيب: أوصي يا عمر، أوصي يا أمير المؤمنين، لما خرج اللبن من جوفه من مع الطعنة، قال: أوصي يا أمير المؤمنين، لأنه حري أن يموت. نعم. فعلموا أنه ميت، فدخلنا، يعني سيموت، علموا أنه ميت يعني سيموت من الطعنة. نعم. فدخلنا عليه، وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال: وددت ذلك كفافا، لا علي ولا لي. مدح عمر رضي الله عنه بأوصافه الجميلة، ولكن عمر ما رضي بهذا، ما رضي بالمدح، فقال: وددت أن الكفاف، لا لي ولا لا علي ولا لي، وددت الكفاف لا علي ولا لي، يعني أن أخرج من الدنيا ولا أحد يطلبني وأنا لا أطلب أحدا. نعم. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. الرجل الذي هنأ عمر ومدحه لما أدبر، وإذا هو مسبل، فنهاه عن الإسبال، ولم يشغله ما به من الطعنة والألم من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. نعم، أنكر عليه الإسبال، ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. نعم، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. يا عبد الله ابن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. كل هذا أنفقه في سبيل الله. نعم. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي ابن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم ولا تعدهم إلى غيرهم. أي نعم، أوصى أن يتحمل هذه الديون أقاربه، عصبته. نعم. فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبه. نعم. فسلم واستأذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر مدفونان في حجرة عائشة، في حجرة عائشة وهي تسكن في الحجرة أيضا، وتريد أن تكون هي الثالثة مع الرسول ومع أبي بكر في الحجرة تدفن معهم. فلما طلب عمر أن يدفن مع صاحبيه فهي رضيت بذلك وأذنت بذلك، فدفن رضي الله عنه مع صاحبيه في الحجرة النبوية. الحجرة النبوية فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أبو بكر خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها عمر خلف أبي بكر. هذه قصة المدفونين في الحجرة النبوية ثلاثة، رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن صاحبيه. وأما عثمان رضي الله عنه فإنه دفن في البقيع، خليفة الثالث دفن في البقيع، وأما علي بن أبي طالب فدفن في العراق في بيت الإمارة في العراق. نعم. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عمر بن الخطاب عليكم السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. رضي الله عنها. نعم. فلما أقبل قيل هذا عبد الله ابن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا قبضت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. رضي الله. نعم. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير تتبعها، فلما رأينها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، فقال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف. بقية العشرة، هؤلاء بقية العشرة المفضلين. نعم. وقال يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني يحضركم وليس له من، يعني اختيار الخلافة، اختيار الخلافة. قال يشهدكم يعني يحضركم وليس له من الأمر شيء، لا يشارككم في الرأي، بل الأمر محصور على بقية العشرة هؤلاء. نعم. وقال يشهدكم، البقية اختاروا أحدا، وأحدهم اختاروا عبد الرحمن بن عوف، فوضوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف فكر ألم يجد أفضل من عثمان فاختاره للخلافة. نعم. وقال يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني ليس له رأي بالاختيار، نعم، كهيئة التعزية له، يريد أن يجبر بخاطره على ما أصابه من المصيبة، نعم، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. ما هو عزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان واليا، عزله عمر رضي الله عنه وقال أنا ما عزلته لشك فيه، نعم، وقال أوصي الخليفة من بعدي في سعد، وش قال؟ فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، فهو ذاك يعني يصلح لها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، نعم، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، نعم، وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصي الصحابة يتفاضلون، أفضلهم المهاجرون ثم الأنصار رضي الله عنهم، نعم، وأوصيه بالأنصار، لذلك يقدم في الذكر يقدم المهاجرون على الأنصار في القرآن، الله قدمهم، نعم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، دار يعني المدينة، أهل المدينة نزلوها وسكنوها قبل أن يأتي المهاجرون، فلما جاءوا واسوهم بأنفسهم في المساكن وفي الأعمال وفي كل شيء، نعم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم رضي الله عنه، نعم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فهم ردء الإسلام وجباه وجبات المال وغيظ العدو، نعم، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، نعم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، الأعراب يعني هم أصل العرب، فأوصى بهم عمر خيرا أن يحفظ لهم مكانهم ويعرف لهم فضلهم، أعراب المسلمين يعني، نعم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، يتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، نعم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، نعم، الزكاة يعني من حواشي أموالهم يعني الزكاة المفروضة، وترد على فقرائهم تنفق في أقاربهم، نعم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم، نعم، ويوصي كذلك بالمعاهدين والذميين من غير المسلمين أن يوفى لهم بذمتهم، وأن لا يحصل من المسلمين عليهم ضرر، وإنما يفون لهم بعهدهم ولا يظلموهم، وصايا عظيمة من عمر رضي الله عنه، نعم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم، نعم، فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله ابن عمر فقال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت عائشة رضي الله عنها أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه، يعني في القبر رضي الله عنه، نعم، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ابن عوف. نعم. فقال عبد الرحمن ابن عوف: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه، والإسلام والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. رواه البخاري رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. وقد تمسك به من رأى للوصي والوكيل أن يوكلا، تمسك يعني استدل بهذا من قال إن للوكيل أن يوكل بدلا أن يباشر الوكالة بنفسه، يوكل من يقوم بها، أخذا من هذه القصة العظيمة. نعم. باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته. نعم، ولي الميت يقضي دين الميت إذا علم صحة هذا الدين وثبوته، فإنه يقضيه مقدما على الوصية ومقدما على الميراث من الحقوق المتعلقة بالتركة. يقدم الدين أولا ثم الوصية ثم الميراث. نعم. باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته. عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. محتبس في قبره يعني بدينه، محتبس عن الشفاعة. نعم. إن أخاك محتبس بدينه دل على أن الدين، على أن الدين يطالب به الميت، وأنه يحتبس عن الشفاعة حتى يقضى عنه دينه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال صلى الله عليه وسلم: فأعطها فإنها محقة. رواه أحمد وابن ماجه. نعم. كتاب الفرائض. يكفي، والله تعالى أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه قد ترك الاستخلاف من هو خير مني، هل معنى ذلك أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليست بالنص؟ أي نعم، ليست بالنص، خلافة أبي بكر ليست بالنص، وإنما فهمت من تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، قدمه في الصلاة، قالوا: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني الصلاة، ولا نرضاك لدنيانا، فولوه الخلافة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، خلافة أبي بكر لم تثبت بالنص وإنما بالإشارة، ثبتت بالإشارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في استخلاف عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الصلاة دليل على عدم اشتراط نية الإمامة للإمام كما يقوله الفقهاء؟ ينويها إذا إذا قدم أو استخلف نوى الإمامة، ما يصلي إمام بدون النية أنه إمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المقصود بالنبيذ الذي شربه عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ هل هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرسول كان يشرب النبيذ. النبيذ أن يطرح الفاكهة في الماء حتى يحلو الماء، يحلو طعمه بالفاكهة، لكنه لا، إذا بلغ الاستداد أراقوه، إذا اشتد يعني أزبد أراقوه، أما قبل أن يزبد يشربون النبيذ. نعم. وإذا لم يزبد لكن تمت عليه 4 أيام فإنه أيضا يراق ولا يشرب، النبيذ يشرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أصحيح أن عائشة رضي الله عنها بعدما دفن عمر رضي الله عنه في الغرفة أنها كانت لا تضع ثيابها في هذه الغرفة؟ اي نعم، اي نعم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل جلوس، كانت تحتجب في الغرفة لما دفن عمر رضي الله عنه مع رسول الله ومع أبيها، كانت تحتجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل جلوس عائشة رضي الله عنها وأرضاها في غرفتها مع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، هل في هذا دليل على أن للمرأة أن تدخل إلى المقبرة؟ هذا بيتها وليس هو المقبرة، هذا بيتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كثر في الأيام الأخيرة الدعوة إلى نزع حجاب المرأة في هذه البلاد، وأن هذا الحجاب عادة وليس مشروعا في الدين. يقول: ما الرد على هذه الدعوة، وما نصيحتكم لفتيات المسلمين؟ أن تلزم الحجاب، لأن الله أمر المسلمة بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو الجلال الكبير، تدني على وجهها منه، تغطي وجهها بطرفه، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا يشمل الحجاب اللي يغطي الوجه، ويشمل الباب، تكون من وراء الباب أو من وراء الجدار، كل هذا يسمى حجاب. نعم. وتقول عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الاستماع إلى القرآن من بعض المخالفين لمنهج السلف، وهل التتلمذ على أيديهم في علم التجويد هل هو أمر جائز؟ يعني ما هنا من يفهم التجويد إلا هم، يطلبوا التجويد على من، على أهل السنة والجماعة وأهل التحقيق، وهم يعرفون التجويد أكثر من المخالفين. نعم. ثم التجويد ما هو يا إخوان؟ التجويد ما هو الغنى والمدود، والتجويد هو ضبط القرآن عن اللحن النحوي، فلا يرفع المنصوب ولا ينصب المجرور، هذا التجويد الواجب، التزام النحو في القرآن الإعراب. نعم. ما هو التجويد الغنى وما الغنى، هذه محسنات ليست هي التجويد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: معلوم أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، شهيد المعركة، ما هو كل شهيد، المبطون اللي يموت بالبطن شهيد، والمرأة إذا ماتت في ولادتها فهي شهيدة. الشهيد المراد به الذي لا يغسل ويكفن بثيابه هو شهيد المعركة، الذي أصيب في المعركة مع الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أعطي جائزة لبعض أبنائي المتفوقين في دراستهم دون غيرهم، أم أن هذا غير جائز؟ يجوز أن تعطي بعض أبنائك لمعنى فيه، إما فقر وإما أنه كما ذكرت حفظ القرآن أو شيئا منه تشجيعا له، يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يقول إن حظه سيء، هل هذا من باب سوء الظن بالله عز وجل؟ لا يقول هذا، لا يقول هذا إن حظه سيء، قد يصاب ويصير حظه سيء، يترك الكلام هذا، يحسن الكلام، يحسن الظن بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها الجلوس مع أعمامي وخوالي وأخوالي زوجها سواء كان موجودا أو غائبا، علما أنهم من كبار السن؟ لا بأس بذلك، لكن من غير مخالطة، إنما تكون على حدة، النساء على حدة والرجال على حدة، يجلس بعضهم مع بعض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: هل يجب على المرأة عند الوضوء وعند الغسل الواجب، هل يجب عليها أن تزيل ما يسمى بالمناكير من أظافرها؟ إيه نعم، مناكير تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، فلا يصح الوضوء، لأن المناكير حجبت الماء عما تحتها. نعم. وهي مناكير على اسمها، مناكير من المنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إنها فتاة من عائلة ذات نسب عالي، وقد تقدم لخطبتها رجل محافظ على صلواته، لكن نسبه أقل منا، لم يوافق أهلي عليه لهذا الأمر. سؤالها: ما نصيحتكم لي في ذلك، وما الواجب علي؟ نصيحتي أن يرزقك الله خيرا منه، إذا ما دام أهلك غير موافقين لا يحصل بينكم شقاق. نعم. أطيعي أهلك والله ييسر لك من هو أحسن منه أو مثله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على الوالد أن ينفق على ولده إذا بلغ؟ إيه نعم، ما دام الولد ليس له مصروف وعاجز عن الكسب ينفق عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد؟ يعني إلى مكة، هو هاجر من مكة وأخبره الله أن الله سيفتح مكة وسيعود إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حصل الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: عندنا معلمة أحسنت إلينا كثيرا، وستسافر إلى خارج المملكة كخروج نهائي، السؤال: هل يجوز لنا أن نعطيها هدية أنا وزميلاتي الطالبات، علما بأنها لن تعود مرة أخرى؟ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أفتح المصحف وأنا أقود السيارة وأقرأ منه حال القيادة، علما بأنني في بعض الأحيان أخطئ الطريق، فهل علي إثم في ذلك؟ لا يجوز لك هذا، هذا خطر، لا يجوز لك هذا. إن كنت تحفظ القرآن فاقرأ وأنت تقود السيارة من حفظك، أما تفتح المصحف وتناوله هذا خطر عليك وعلى المارة وعلى الركاب اللي معك، لا ما يجوز هذا. القرآن أوقاته قراءته كثيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مسجد القبلتين، ما سبب تسميته بهذا الاسم؟ أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس صلاة العصر، فجاءهم مخبر وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة لما نزل عليه القرآن، ولي وجهك شطر المسجد الحرام، فشهد أنه صلى مع الرسول إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة، فسمي مسجد القبلتين لأن أول الصلاة إلى بيت المقدس آخرها إلى الكعبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول جدتي عندها فشل كلوي عافانا الله وإياكم وإياها، وكانت تغسل على حساب جهة متبرعة، الآن قد أوقف عنها هذا التبرع، سؤاله هل لي أن أعطي جدتي من زكاة مالي لأجل الغسيل هذا؟ لا، أعطها من غير الزكاة، الزكاة لا تحل من الوالد لولده ولا من الولد لوالده، أعطها من غير الزكاة، وهذا يجب عليك إذا لم يكن هناك من يقوم بما تحتاجه، يجب عليك أن تقوم أنت بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم تمطيط الأذان والترنم به؟ تحسين الصوت بالأذان طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن زيد الأذان في الرؤيا وقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، فألقاه على بلال فأذن به رضي الله عنهم أجمعين، دل على أن تحسين الصوت في الأذان مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا نسي المؤذن جملة من جمل الأذان ثم انتهى، فهل يعيد الأذان مرة أخرى؟ كان الوقت قريب يعيد اللفظة وما بعدها، إن كان الوقت طويل بعد الأذان فلا بد يعيده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مسلم يمرض رجلا كافرا، لا يستطيع هذا الكافر أن يقضي حوائجه بنفسه، هل لهذا المسلم الممرض أن يقدم طعاما فيه خنزير لهذا الكافر المريض، بدليل أن عمر رضي الله عنه أهدى حلية من حرير إلى أخيه لما كان كافرا؟ لا، ما يجوز له، يقدم الخمر، قدم الخمر غيره من جنس هذا الكافر يقدمونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل الخوف من المستقبل هو من إساءة الظن بالله عز وجل؟ أحسن الظن بالله وأحسن الله يصلح مستقبلك، والله جل وعلا يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، أو أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء. نعم، أحسن الظن بالله والمستقبل ولا تتشاءم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك أساور من حديد تباع في الصيدليات لأجل تقوية الظهر والآلام، هل هذه جائزة أم أنها من التمائم؟ هذه لازم يراجع الأطباء المختصين في شأنها، ويعرض تقريرهم على اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل الترديد مع المؤذن الترديد يقول إيش؟ ترديد الألفاظ مع المؤذن، متابعة المؤذن. نعم. يقول هل متابعة المؤذن هل هي من السنة؟ إيه نعم، من السنة، تقول مثل ما يقول المؤذن ثم بعد الأذان تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، عثوا اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، فإذا فعلت ذلك حلت لك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يصح ما يسمى بالوقف الموسمي كمن يوقف أملاكه؟ هل يصح ما يسمى بالوقف الموسمي؟ وقف موسمي بالموسم فقط، كمن يوقف أملاكه في شهر رمضان ثم تعود إليه مرة أخرى. لا، هذا ما يصير وقف، هذا ما يصير وقف، لكن يأذن بالانتفاع بها في شهر رمضان، تصدق بنفعها، يكون فيه أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك دعاء مشروع عند رؤية هلال الشهر؟ هل هناك دعاء مشروع عند رؤية هلال الشهر؟ إيه نعم، إذا رأى الهلال يقول ربي وربك الله هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا الأمن والإيمان والإسلام، ويدعو عند ذلك، هذا يسمى الاستهلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح للإنسان أن يسافر ويتعمد الصيام في بلد لأجل قصر الوقت ولأجل البرودة في ذاك المكان حيث ينقص عليه 6 ساعات هناك؟ لا، ما يجوز هذا، يروح علشان يتخف. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.